الحرية دي فحو مبادئ صلى عليها الشعب وصاب صلى عليها الشعب وصاب كان زمان بيعلمها النائم لو انشى ورص كلام لو انشى ورص كلام الحرية دي فحو مبادئ صلى عليها الشعب وصاب صلى عليها الشعب وصاب كان زمان بيعلمها النائم لو انشى ورص كلام لو انشى ورص كلام وياك انت تعلمناها ثورة حب هنود وسلام وسلام وسلام وياك انت تعلمناها ثورة حب هنود وسلام وسلام وسلام حب الخير كان رائدنا هو بلدنا وبره بلدنا حب الخير كان رائدنا هو بلدنا وبره بلدنا كل عزيز ببلاده شاركنا بجهاده كل عزيز ببلاده شاركنا بجهاده بأرواحنا عارفنا حياتنا ناصرنا أرواحنا عارفنا حياتنا ناصرنا أكبر منا حب ما فيش غير حب الله وحبيب الله والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل معنا بعيد ميلاده بنقول له كل سنة وانت طيب وبتقول معنا صباح سنة حلوة جميل سنة حلوة جميل سنة حلوة يا حبيبي سنة حلوة الأغنية مهداة مع أطيب الأماني من الوالد أحمد محمود التليت من بلسفورة محافظة سوهاج والوالدة سامية أحمد عثمان إلى الإبنة الغالية سلمى أحمد بكلية الإعلام بسوهاج بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا سلمى يشارك في التهنئة حنان أحمد صالح وسامية وطارق ونسمة وبسمة وزينات ومرة تانية بنقول لك كل سنة وانت طيبة أجمل التهاني قلبية من أسرة البرنامج إلى الزميلة الغالية سحر الديدي بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة يشارك في التهنئة الزوج الزميل عبدالله حامد والأبناء أيضا أجمل التهاني قلبية إلى الزميلة عبير صبري بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة يا عبير يشارك معنا في الإهداء كل الزملاء ببرنامج العام وأيضا المهندسة أماني هلال وأيضا المخرجة ميادة عثمان كل سنة وانت طيبة يا عبير عقبال 100 سنة في صحة وسعادة أجمل التهاني قلبية إلى الغالية دكتورة رانيا الأنصاري بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا رانيا التهنئة مقدمة من الزوج والابنتين نور وتقى وأيضا من الوالدة الحاجة عقيلة والأخت جيهان ومن باقي أفراد الأسرة والعائلة بيهنوا الدكتورة رانيا الأنصاري بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة هذه تهنئة قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديقين محمد الطواب ومحمد أبو الخير بمناسبة عيد ميلادهم كل سنة وانتم طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة من الأصدقاء الأساتذة يسري ياسين إبراهيم شوقي حجر عصام المحلاوي جابر عرجون منصور أبو خليل محمود البرعي أمورة الموجي المستشار دكتور عادل زكريا الحاجة كوثر عبد الحق أحمد مكاوي وردة الياسمين عبد العزيز القصاص هالة الشربيني تيسير أبو غزالة أحمد عبد الوهاب حلمي سالم رضا سمير أبو صمرة مروى جابر محمود المنشاوي محمد علي محفوظ دكتورة فاتن صديق دكتور أيمن شبكة رضا الأزور محمد سلطان إناس محمود فرحة بسام فريزة الحرفة سناء مسرابي صديق صديق يوسف علي أبو عيطة عماد يوسف مختار عزب عبد الهادي سمير عبد الحفيظ محمد صلاح أبو رفاعي فادية الموجي أم عبد الرحمن دكتور حسام غراب سحر رمضان الصحفية بالوفد حسن إسماعيل سمر عمر علي أبو عيطة وباقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك بيهنوا الأستاذ محمد الطواب والأستاذ محمد أبو الخير كل سنة وانتم طيبين أيها الأصدقاء عيد الميلاد لصباح Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday. حلوة يا حبيبي، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل. تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل، تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل، القلب تغني دقات والروح ترقص على نار شمعات، القلب تغني دقات والروح ترقص على نار شمعات، أحلى عيون وأغلى قلوب لما ميلاد الحلو طل. ما تقولي I love you، حياتي I love you، ما تقولي I love you، أنا الشمعة تنور حواليك، أنا وردة حلوة في إيديك، أنا الشمعة تنور حواليك، أنا وردة حلوة في إيديك، روحي تقول وقلبي يقول تعيش لنا يا حبيبي على طول. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لسيد إسماعيل وحبيت بلدي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق محمد صلاح أبو رفاعي، بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى الإبن الغالي أحمد محمد صلاح أبو رفاعي وإلى الزوجة الغالية أم مريم بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وأنتم طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الوردتين ياسمين ومريم محمد صلاح أبو رفاعي، وأيضا كل الأهل والأصدقاء بالبدرشين جيزة، وأيضا كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا من الأصدقاء الدائمين للبرنامج واللي بسعد جدا جدا بخطاباتهم وإهداءاتهم، الصديق إبراهيم علي محمد أصأص من قصير البحر الأحمر، وهو عاشق لإذاعة البرنامج العام. أنا بشكرك جدا جدا، بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى الزهرات الأربع آية وندى ورحمة وحبيبة، وبيتمنى لهم دايما النجاح في تعليمهم إن شاء الله. وبيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية سعاد سنوسي بمدرسة القصير الصناعية بنات، وإلى كل الأصدقاء وكل الأهل بالقصير بالبحر الأحمر، وبيتمنى دايما النجاح والسعادة لكل الطلبة والطالبات. أيها الأصدقاء، حبيت بلدي سيد إسماعيل. بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد أهاليها حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي واشوفك بتعمر فيها تكبر في عنايا وتوفي الندر اللي عليا انا عايزك تكبر في عنايا وتوفي الندر اللي عليا واشوفك يا ابني للمجد سابقني اشوفك يا ابني للمجد سابقني ومعاك احرار عمل ابني وبعملك رافع راس بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي واشوفك نصرتك يابا شرفتك يابا ونصرتك يابا وبقالي في الدنيا مهابة وساعتها حقول انك ولدي انا عايزك تكبر يا ولدي والفقرة التالية ايها الاصدقاء دويتو ما بين نجاة واسماعيل ياسين قالت لك ايه هذا الدويتو طلب الاستماع إليه بأجمل التهاني قلبية صديقة البرنامج الدائمة دكتور هدى طعيمة طلبت الاستماع إلى هذا الدويتو وتهدي إلى كل السادة المستمعين وإلى الصديقة الغالية الفنانة دكتور فاطمة الجرشة مع التمنيات لها بالصحة والسعادة إن شاء الله أيضا طلب الاستماع إلى أي دويتو الصديق الدائم للبرنامج وصديق الفيسبوك الأستاذ مجدي عبد العاطي أيضا من الأصدقاء واللي طلبوا هذا الدويتو محمد طه فاروق سلامة من بجام خالد عبدالله بيومي من الزقازيق مجدة حافظ القاضي من المعادي أيها الأصدقاء قالت لك إيه نجاة واسمعي يا سيدي كان غصب عني يا بدري كده برضو تمل حبيب تاني ولا مالي الحق عليها هي جديد كلام كان في وداني احلى من الموز والعجامي قالت لك ايه قالت لي دمك شربات قلت لها ايه قلت لها شربي منه شوي قالت لك ايه قالت لي هواستي ستاجات قلت لها ايه قلت لها بلاش ضحك علي قالت لك ايه قالت لي اخطبني يا ديليكات قلت لها ايه قلت لها انا خاطب بدري وانا هعمل ايه كان وياي الجدع اللي اسمه مالوش كيف هو عملتي ايه لما تريدي طلعت سرابيني وعفريتي واتفرت زي ليموني من كتر بكايا ونوحي وبقيت زي المجنون عمالة بتكلم روحي قالت لك قالت لي على ايه جات وليلة وقلت لها قلت لها بحبه ما اقدرش وقالت لك سكتت على طول ولا ردتش وقلت لها ما قلتش علشان ما قالتش حياتك ولا قاعدة مع عمك ده ما كانش بيخطر على بالي وانا طول السكة حامل همك ولا داري باللي حيجرالي طبت بسلامة نية وكلامهم خش عليا طبت بسلامة نية وكلامهم خش عليا قالوا لك ايه قالوا لي تعليم لأصول قلت لهم ايه قلت لهم ايه هي اصوله قالوا لك ايه قالوا لي تتجوز على طول قلت لهم ايه كان والد عايزك من طوله قالوا لك ايه قالوا لي تجوز تتقدم قلت لهم ايه قلت لهم ما قدرش لا قالوا لك ايه قالوا لي هترجع تتندم قلت لهم ايه قلت لهم امري لله قالوا لك ايه ما فاكرش ما خبرش ما خبرش ما فاكرش ما فاكرش ما خبرش ما خبرش ما فاكرش ما خبرش ما فاكرش ما خبرش ما فاكرش ما خبرش ما فاكرش وفي هذه الحلقة أيها الأصدقاء نحتفل بيوم ميلاد الفنان مدحت صالح. لمدحت صالح أغاني كثيرة جدا منها هذه الأغنية يا صاحبي لمدحت صالح. على صاحبي بكرة ملكنا نقدر نعيش كلنا، يا صاحبي بكرة ملكنا نقدر نعيش كلنا، كل ما الإيدين حضن الإيدين كل الأماني ممكنة، يا صاحبي بكرة ملكنا نقدر نعيش كلنا، يا صاحبي بكرة ملكنا نقدر نعيش كلنا، طول ما الإيدين حضن الإيدين كل الأماني ممكنة. على إيه يا صاحبي سوا نرتاح سوا، ولا يوم تقول حلمك غرق، يا صاحبي مين حيحس بيك في الغربة ولا يخاف عليك، يا صاحبي مين حيحس بيك في الغربة ولا يخاف عليك، حتلاقي فين شوق أو حنين أو قلب صادق صافي ليك، يا صاحبي مين حيحس بيك في الغربة ولا يخاف عليك، يا صاحبي مين حيحس بيك في الغربة ولا يخاف عليك، حتلاقي فين شوق أو حنين أو قلب صادق صافي ليك. على إيه يا صاحبي نفترق ونسيب حياتنا تتسرق، على إيه يا صاحبي نفترق ونسيب حياتنا تتسرق، خليك هنا أنت وأنا نتعب سوا نرتاح سوا، ولا يوم تقول حلمك غرق. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للفنان القدير فريد الأطرش من حرمش العمر منك. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق سعد السحيمي، هو عاشق لفن وصوت الفنان مطرب العروبة وملك العود فريد الأطرش، بيهدي هذه الأغنية إلى كل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية، وأيضا أسرة البرنامج بتتمنى للصديق سعد السحيمي الصحة والسعادة، وبنقول له حمد الله على السلامة بمناسبة وصولك إلى أرض الوطن، حمد الله على السلامة. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل أمنيات السعادة الصديق الجديد لجروب ما يطلبه المستمعون الأستاذ محمد علي محفوظ، بيهدي أجمل تحية إلى الأصدقاء عصام المحلو وسمير عبد الحفيظ وإبراهيم شوقي حجر، وإهداء رقيق جدا جدا إلى ست الحبايب الحاجة أم محمد، وإلى الزوجة الغالية أم علي والأبناء علي وأسيل محمد علي محفوظ، وإلى الصديق الغالي مدحت المدني، وإلى باقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وبيشكر جدا جدا أسرة الجروب على انضمامه لهذا الجروب الرائع. أنا بشكرك جدا وأهلا بك صديق دائم للبرنامج. أيضا كل الشكر لدكتور فاتن صديق، بشكرك جدا جدا. بشكر أيضا الصديق عصام المحلاوي فنان الجروب. الأغنية أيضا بناء على رغبة الصديقة إسراء عبد السلام المهدلي، وتهدي أجمل التهاني إلى الزوج هاشم علي المهدلي، وإلى الأبناء حبيبة ورحيم هاشم، وإلى الأخ علي عبد السلام وزوجته وأبنائه، وإلى كل الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء ما نحرمش العمر فريد الأطرش.

نفسك زرعنا وفي ظلك بنينا نحن فوق المفر عشنا وارتوينا وفي شمسك زرعنا Thank you.